بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين، معز المؤمنين ومذل الكافرين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين، خاتم النبيين وقائد المجاهدين، وسيد ولد آدم أجمعين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى برحمته وفضله وعلمه وقدرته خلق الخلائق لحكم عظيمة، فأوجدها من العدم وأعدها وأمدها بالنعم، وخلق الإنسان لأشرف الأمور وأعلاها، وخلق وهيأ له كل شيء ليجتهد في تحقيق معاني العبودية لله تعالى، ويتغلب على عدوه الشيطان الرجيم وأوليائه الكافرين. ومن كمال رحمته وإحسانه أن أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع ليسير أهل الإيمان في جميع أمورهم على بينة من ربهم. ولقد أكرمنا الله تعالى فجعلنا من خير الأمم، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وشرع لنا أفضل الشرائع، فأمتنا هي خير أمة، أتباع خير نبي، أهل خير شريعة، وهم الآخرون في الزمان والأولون عند الله قدرا ومكانة، هم الآخرون في الدنيا الأولون في الآخرة. روى الترمذي وأحمد وابن ماجة بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله جل وعلا. فتنبه لهذا يا أخي المسلم، وتنبهي له يا أختي المسلمة، تنبهوا أنكم من خير الأمم، وأتباع خير نبي، وأهل خير شريعة. وهذا يوجب علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره، ونجتهد في طاعته ومرضاته، حيث اختارنا من بين ملايين البشر فجعلنا من أهل الإسلام، ثم اختارنا ممن ينتسبون إلى الإسلام فجعلنا من أهل السنة والجماعة، ثم اختارنا من بينهم فجعلنا في دولة الإسلام ننعم في ربوعها بتحقيق التوحيد لله رب العالمين. وإن مما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. واعلم أخي المسلم وأختي المسلمة أن شكر الله تعالى يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فشكر الله تعالى بالقلب أن نوقن بوحدانيته في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ونوقن أن كل ما في هذا الكون هو خلقه وملكه وتحت تقديره وتدبيره وتصرفه، وأن النعم كلها منه وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. وشكره تعالى باللسان أن تلهج ألسنتنا دوما بذكره وشكره وحمده والثناء عليه ونسبة كل الفضائل إليه جل في علاه. وشكره بالجوارح أن تنقاد جوارحنا لطاعته، فتستقيم على دينه وتؤدي فرائضه وتجتنب ما نهى عنه. ولكي نؤدي شكر الله تعالى بالقلب واللسان والجوارح، فلا بد أن نتعلم شرعه ونفهم أحكام دينه حتى نعبده على بصيرة، ونتقرب إليه بما يحبه ويرضاه جل في علاه. واعلم أيها المسلم، واعلمي أيتها المسلمة، أن الله تعالى شرع لنا الدين ليربي فينا الفضائل، فنتخلق بأحسن الأخلاق، ونتحلى بأكمل الصفات، فيكون سلوك المسلم والمسلمة عنوانا ظاهرا على عظمة هذا الدين، وعلى عظمة وحكمة وفضل ورحمة من شرعه للعباد، وهو الله رب العالمين. ولما كانت المرأة جزءا مهما وعضوا فعالا في المجتمع المسلم، فقد أولاها الشرع اهتماما خاصا، وجعل لها حضورا ملحوظا في بناء الأمة. ولقد مرت بالأمة الإسلامية عقود من الزمان خضعت فيه لمؤامرات كبيرة ودسائس عظيمة، حتى وقعت فريسة لمخططات تغريبية، وأفكار أجنبية دخيلة، فكانت نتائجها ضياع القيم الإسلامية لدى أكثر المسلمين، حيث تشربت قلوبهم تلك الأفكار الدخيلة الوافدة والدعوات المسمومة التي أبعدتهم عن فطرتهم وحرفتهم عن قيمهم الرفيعة، فخرجوا عن هدي الإسلام وتعاليمه السامية وتتبعوا سنن الكافرين، وتأثروا بحضاراتهم الزائفة وعاداتهم المنحطة، حتى غدا المجتمع المسلم في أكثر البلاد متحللا من تعاليم دينه، متمردا على أحكام ربه، قد أضاع القدوة الصالحة المتمثلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، مستبدلا إياهم بأهل الكفر والفجور والفسق والفساد. وكانت ثمرة هذا الضياع والانحراف تبدل حال المسلمين من العزة والسيادة والريادة إلى الذلة والتبعية والضعة. وإن من الركائز التي اعتمد عليها الكفار في إغواء المسلمين وإبعادهم عن دينهم المرأة، نعم المرأة، لأنهم يعرفون ما للمرأة من أثر بالغ في بناء المجتمعات أو في هدمها، ويعلمون أن النساء يغلب عليهن العاطفة، وأنهن سريعات التأثر قليلات التعقل، فحرصوا على إفساد نساء المسلمين، الأمر الذي من شأنه أن يفسد المجتمع بأسره، وقد فعلوا ذلك ووصل الأمر إلى منتهى. أليس قد قال قائلهم وهو يحث الكفار على غزو المسلمين فكريا قائلا: إن كأسا من الخمر وامرأة فاتنة تفعل في المسلمين ما لا تفعله الطائرات ولا الدبابات؟ وقال أحد زعمائهم: إن مهمة التنصير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية، إنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله، وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها، ولذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية. ثم أثنى عليهم قائلا: وهذا ما قمتم به خلال الأعوام 100 السالفة خير قيام، وهذا ما أهنئكم وتهنئكم دول المسيحية جميعا عليه. نعم، لقد أفقدوا الأمة الإسلامية الهوية الدينية الحقيقية التي كانت عبر التاريخ باعث فخر ومحل اعتزاز، حين كان المجتمع المسلم كالشامة البيضاء وكالشمس المشرقة في رابعة السماء. ولكن وفي خضم هذه الجاهلية المنتنة وزيف الحياة المادية والتحلل الديني والأخلاقي الذي تعيشه البشرية، أذن الله تعالى لنور الحق أن يسطع، أذن الله تعالى لنور الحق أن يسطع وفجر الخير أن يبزغ، فأقام بمحض منه وفضله للإسلام والمسلمين دولة تقيم الدين وتستقيم على شرائعه وتلتزم حدوده وتدوس بأقدامها الطاهرة على مزابل الجاهلية، وتضيء الأرض بنور التوحيد والسنة، وتعيد للبشرية توازنها وللمكارم والصفات النبيلة بهاءها ورونقها. وهذه النعمة العظيمة التي نعيشها اليوم في دولة الإسلام تحت ظل الخلافة الإسلامية إنها نعمة عظيمة، نعمة عظيمة لم نصل إليها عبر طريق مفروش بالورود والرياحين، إنما وصلنا إليها بعد فضل الله ومنته وإحسانه، عبر جسر من الجماجم والأشلاء وسيول من الدماء، حيث ارتقت على جنبات هذا الطريق أرواح المجاهدين الأبرار، وتقطعت فيه أشلاء الرجال والنساء والأطفال، فهي تضحيات لا يجوز أن ننسى قيمتها ولا يليق أن نهدر أو نضيع ثمرتها. ومنذ أن أقيمت هذه الخلافة الميمونة أعزها الله بنصره وهي تعلم ما للمرأة من دور بارز في بناء المجتمع وتربية الأجيال. لذلك حرصت هذه الخلافة الميمونة وهذه الدولة المباركة، حرصت منذ قيامها على تعليم المرأة ودعوتها وإرشادها إلى ما يصلح أمر دينها ودنياها، حتى تشارك في بناء المجتمع المسلم الصالح التقي، وتربي الأجيال المؤمنة المجاهدة التي سوف تحمل بإذن الله مشعل الهداية وأنوار الحق إلى البشرية جمعا. أختي المسلمة، هذه سلسلة مختصرة من الكلمات التي نوجهها لك، وقد قسمناها إلى عدة مواضيع متفرقة هي همسات ونصائح وإرشادات، راجين من الله تعالى أن تجد في المسلمات آذانا صاغية وقلوبا واعية. وأول كلمة نستفتح بها هذه السلسلة تتعلق بالتفكر. اعلمي أختي المسلمة أن من الأمور التي ميز الله سبحانه وتعالى بها الإنسان عن غيره أن وهبه العقل، يتفكر به ويدرك به كثيرا من الأشياء ويستنبط به كثيرا من المعاني الخفية. والله سبحانه وتعالى قد زين السماء وبسط على الأرض الآيات الباهرة والدلائل الواضحة التي تدل على وحدانيته وعظمته وجلاله وكبريائه، فأظهر للإنسان الآيات الكونية، ثم أرسل الرسل وأيدهم بالآيات الشرعية، فقامت بذلك حجة الله الكونية والشرعية على عباده. والله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بالتفكر في آياته الكونية فقال: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وقال جل جلاله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. كذلك أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتفكر في أمر الرسل وأنهم عليهم الصلاة والسلام صادقون في دعوتهم إلى الله جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وأمر سبحانه عباده بالتدبر والتفكر في آياته الشرعية فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أختي المسلمة، إن التفكر عبادة عظيمة، وهي من أسباب هداية العبد وصلاحه ونجاحه، وقد امتدح الله سبحانه وتعالى المتفكرين ووصفهم بالعقول الراجحة، فقال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقد كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم من المتفكرين في آيات الله. روى النسائي عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت أنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأرقبن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة حتى أرى فعله. فلما صلى صلاة العشاء طجع هويا من الليل، ثم استيقظ فنظر في الأفق فقال: ربنا ما خلقت هذا باطلا، حتى بلغ قول الله عز وجل: إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. فعن عون بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود قال: قلت لأم الدرداء: أي عبادة أبي الدرداء كانت أكثر؟ قالت: التفكر والاعتبار. رواه النسائي. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: التفكر مفتاح الرحمة، ألا ترى أنه يتفكر فيتوب؟ وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: رأس العبادة التفكر. فيا أختي المسلمة، تفكري في آيات الله الكونية، وتفكري في كتاب الله، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفكري في حالك، ثم اعرضيها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انظري هل أنت على ما يحبه الله سبحانه وتعالى أم لا؟ فإن كنت على ما يحبه الله فاحمديه واستزيدي من الخير، وإن كنت على خلاف ذلك فعودي إلى الله، فإن الله جل جلاله قريب من التائبين، رحيم بهم، محب لهم. كما أنصحك أختي المسلمة أن تتفكري فيما سوف يأتي من حلقات ودروس، تتفكري فيها وتنظري إليها بعين الاعتبار، علها أن تكون سببا في هدايتك، وسببا في ثباتك، وسببا في رضا الله تعالى عنك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.